الصين. كل ما ترى للاقي سناغو كان لنا ارغر قريد استشف سنوني ارى كلمة لززاك نكتي خرصين للا فضمة الزمد يقساس انتو سنانتنا ياسر الززاغ نكتي سكاسر السين ما تنتيقان في ناس فسخو إلا ما وكان يتزل وذيك من أكلية أسكلون متى مزيغ تسيرة نغي نقص يحضر يسجل تلتي خصم وهو يور قدامي در إكنا غرسي أزمزل يا زازوك يسنور نتلنو أضريف سوسن كدوري فما ترتي إنا غزر يريد أخفر لسن وكلا إنا غزر يريد أخفر لسن وكلا باب السعر تبرت يا ضيني التتي ويتي رتنت كذا غرد من ويلي توري رينو أرنسا قصغت ما زغت إلا هي التاريخية نورا غزرور تجوم حين لنو كان نورا غصغر اختاق أنت اللي غرمي غيق الزم كتدي بين لوحن تيتكتو اسمي لسا تمازيغ تكنتي سوالي اللي غورت الجكر زنطغولة ولا السان من ابن ميقانا مودتني لوحي وكلو اسمي لسا تمازيغ تكنتي سوالي باب السعر يرضي غصلي غيس نفادة أتسونا ما فمني إيقاك اسمي غمادور سارة وناتكسو أمزرو يان التقوان ويلي التفنيني أرى ود من اللي دارك ولا تلسين أرى للا من الجولة حمونا مير تجير ورتليمي قيس ما يتيني ينا يلي زون انت تقود في اللغة النغية يا ربي سلك ما تندغوي اللي تارانينا دار نغنسى صديد وسنور الطفا نوية أفلنا اختي الجدود نغسلو كان يصلاح حقي سنبنو تيجي دار كل سفنين وكان نزري تخطو الزمتي سورا ومنو نسوت الدين بروج كلو تيثاويني باب السعر ربي I'm not the one who's running away. الكم توزن زارتي تنيك وينو إلا ينوى السريد ركبو ليت نتوني ولا التتنة مازيغت يكشمي التاريخ التي قندو قليد نغصل لغنانا غصة السنة مازيغتا يلكم ووالا كلو ديسن بيد نفكاس الحوق وقمصو أدي يكون يجربي وكل السلطان غيبة بسيارة يربي مربع جريق الهرغو غراس النوني Yeah. Thank you.